إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمين محكم نفذه المجاهدون في مدينة بنش عند المنطقة الصناعية ضد عناصر شيعية حاولت التسلل إلى المدينة عبر قريتي الفوعة وكفريا، ما أدى إلى مقتل 4 خنازير وإصابة آخرين. اشتباكات عنيفة يشهدها محيط بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي بين مجاهدي جيش الفتح والميليشيات الشيعية الإيرانية. ارتقاء 5 شهداء في بلدة البارة بريف إدلب وسقوط 10 الجرحى نتيجة استهداف المدينة بالألغام البحرية، إضافة إلى استشهاد طفل وامرأة جراء استهداف مدينة كفرنبل بغارات جوية من الحرب الرشاش وصاروخ أرض أرض مصدره حاجز مكاتب مدينة صوران في حماة التابع لعصابات الأسد. قصف مدفعي وصاروخي أسدي يستهدف قرى وبلدات خلصة وزيتان والزربة وخان طومان والزيارة بريف حلب الجنوبي. المجاهدون يدمرون مدفع عيار 23 وإعطاب آخر عيار 14.5 للميليشيات الإيرانية بصاروخ مضاد للدروع على جبهة السابقية في ريف حلب الجنوبي. قصف مكثف براجمات الصواريخ شهدته قرية الليماضية في جبل التركمان الحدودية مع تركيا من قبل عصابات الأسد. 4 فطائس قتلى وجرحى لعصابات الأسد باشتباكات عنيفة مع المجاهدين في حي جوبر الدمشقي. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين عصابات الأسد ولواء القدس المساند لها بتلة البريج وحيلان في ريف حلب إثر خلاف بينهما، اللهم أهلكهم واجعل كيدهم في نحورهم. 10 حواجز الطيارة والدوريات الجوالة من صلاة المغرب حتى الصباح الباكر تم توزيعها على أغلب أحياء مدينة إدلب من قبل القوة الأمنية والتنفيذية مع تفتيش دقيق للمارة والسيارات لضبط الحالة الأمنية المخترقة خلال الأيام الماضية، مع التأكيد على كافة الأهالي التعاون مع الدوريات والإخبار عن أي حالات مشتبه فيها أو سيارات مفخخة. اللهم احمي أهلنا وبلدنا. موجزنا انتهى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.